اللهم أنقذهم من الظلم والطغيان والإرهاب يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، أصلح أحوالهم واحقن دماءهم وتول أمرهم يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا ويقدمون لحفظ أمن بيتك الحرام ومسجد رسولك صلى الله عليه وسلم والقادمين للحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، وأجزل لهم الأجر والمثوبة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.